إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المجاهدين المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. أيها الإخوة والأخوات، حديثي إليكم في هذا اليوم المبارك عن الشهيد والشهادة، عن مزايا وفضائل وكرامات الشهيد، وعن معنى وسر وفلسفة الشهادة. ومزايا وكرامات الشهيد لا ريب أنها مزايا وكرامات استثنائية جدا، وإذا ما استثنينا وفاقا لكتاب الله تبارك وتعالى منزلة النبوة وقد انقطعت بخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وإذا ما استثنينا أيضا منزلة الصديقية، وهي منزلة عزيزة ونادر أصحابها، فإننا لا نجد بالقطع، ولا أقول لا نكاد نجد، لا نجد قطعا أعظم ولا أسمى ولا أشرف من رتبة الشهادة أيها الإخوة. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل درجات الصلاح أيها الإخوة تأتي دون وبعد وعقب مقام الشهادة، كل درجات الصلاح. ولذا لا يمكن أن يبلغ المرء بعمله رتبة الشهيد. صحيح أن الشهادة أيضا درجات، وهناك 100 مرتبة في الجنة أيها الإخوة للشهداء، 100 مرتبة في الجنة للشهداء. وفي الحديث الصحيح بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه، بين أن من مات وقد جبن عند لقاء العدو إلا أنه واصل القتال مع جبن وتخوف وضعف فهو شهيد، لكن من مات وصدق الله اللقاء ولم يجبن فهذا أعلى، هذا أعلى درجات الشهادة. كما بين عليه الصلاة والسلام أن من مات وقد أسرف على نفسه، أي اعتقب الأوزار واحتقب الآثام، مع إسرافه على نفسه مات في سبيل الله مقاتلا مجاهدا فهو أيضا شهيد، وهو بأدنى المنازل، وهو بأدنى المنازل. الشهادة أيها الإخوة تكفر الذنوب كلها باستثناء الدين، باستثناء الدين، والدين تبعة، والدين من تبعات إيه؟ من التبعات المترتبة على صاحبه إزاء العباد، إلا الدين. روى الإمام مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي والإمام مالك في الموطأ عن أبي قتادة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. شروط 4: وأنت صابر محتسب، الصبر عرفنا معناه، وأما معنى الاحتساب أي أنك لا ترجو بهذا الجهاد ولا بهذا القتل في سبيل الله أن تقتل في سبيل الله إلا الثواب عند الله ومن الله، لا ترجو إلا رضوان الله، لا تطلب المحمد عند الناس، ولا تطلب حسن الأحدوثة، ولا تطلب أن يكتب اسمك في الجرائد أو في غيره ويقال البطل المغوار، لا، أنت فقط تحتسب أجرك عند الله، لا تبغي شيئا من الدنيا ولا من أهل الدنيا، هذا هو معنى الاحتساب. وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام للرجل: كيف قلت؟ أي أعد علي مسألتك، كيف قلت؟ فقال الرجل كرة أخرى: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ يبدو أن الرجل رضي الله عنه وأرضاه وهو من الصحابة كان مشفقا على نفسه من بعض خطاياه، فقال عليه الصلاة والسلام أيضا مرة أخرى: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. هكذا قال لي جبريل عليه السلام. أضاف النبي هذه الإضافة، استثنى هذا الاستثناء، إلا الدين. لابد أن يؤدى الدين إلى أصحابه، لابد أن يؤدى الدين إلى أصحابه. هذا هو الديوان الوارد في حديث الدواوين 3، هذا هو الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، إنه حقوق ومظالم العباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاه شهداء في سبيله، وليس لأحد في عنق واحد منا مظلمة، اللهم آمين. إذن أيها الإخوة، الشهادة تكفر الذنوب جميعها، هذه ميزة، تكفر الذنوب جميعها. أكثر من ذلك، بل أحياء عند ربهم يرزقون. تدرون ما سبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران؟ روى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن مسروق أبي عائشة رضي الله عنه وأرضاه، التابعي الفقيه المحدث الجليل، قال: سألنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قلنا: يا أبا عبد الرحمن، قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآية ما معناه؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أما إنا قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن هذه الآية فقال، يفسر قوله بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: أرواحهم، أرواح الشهداء عند الله، في أجواف، جمع جوف في بطن، في أجواف طيور خضر لها قناديل، هذه الطيور معلقة بعرش الرحمن تبارك وتعالى، تسرح حيث شاءت من الجنة ثم تأوي إلى هذه القناديل. إذ اطلع الله عليهم اطلاع، لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم بفضلك ومنك يا رب العالمين. إذا اطلع الله أو قال ربهم إليهم اطلاع فقال: ماذا تشاءون؟ تمنوا علي أي شيء تحبون، تشتهون، تريدون، ماذا تشاءون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء، هل فوق هذا النعيم من نعيم؟ اللهم كلا، ماذا نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء. فأعاد عليهم 3 مرات، سألهم رب العزة 3 مرات، يقول عليه الصلاة والسلام: فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا، هكذا بالإضافة إلى الفاعل وليس إلى المفعول، ضبطه أكثر المعاصرين، وهذا يعتبر خطأ تطبيعيا أو خطأ من المحققين، من أن يسألوا، لا، الصحيح من أن يسألوا، كما حققه أكثر من محدث من القدماء، لأن الله تبارك وتعالى أصر عليهم أن يسألوه شيئا، أن يتمنوا عليه، بالبناء للمعلوم وليس للمجهول، للفاعل وليس للمفعول. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا ربنا، نسألك أن ترد إلينا أرواحنا، أي إلى أبداننا، أن ترد إلينا أرواحنا، أي إلى أبداننا أو في أجسادنا، فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى، لما رأوا من كرامة الشهيد حين يستشهد، في ساعة قتل الشهيد، في ساعة استشهاد الله للشهيد، والشهيد يستشهد ولا يستشهد، الله هو الذي يستشهد، قال تبارك وتعالى: ويتخذ منكم شهداء، الله هو الذي يستشهد عباده الأكرمين، فيتخذهم شهداء حين يستشهد الشهيد، كرامات يبدو أنها فوق الخيال أيها الإخوة، لا تخطر على قلب بشر. وفي رواية أبي داود رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: سألوا ربهم أيضا فقالوا: يا ربنا، من يبلغ عنا إخواننا من بعدنا، إخواننا المسلمين المجاهدين الذين تركناهم في الدنيا، من يبلغ عنا إخواننا من بعدنا أننا إيه؟ أننا في هذا النعيم، فلا يزهدوا أو لئلا يزهدوا في الجنة وينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. نكل ينكلوا بالضم، أي ضعف وفتر، ضعف وفتر، لئلا يزهدوا في الجنة، أي في نعيمها وفيما أعد الله من كرامته لخاصة أوليائه، وينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فقال الرب الجليل تبارك وتعالى في عليائه: أنا أبلغهم عنكم. وأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. من أين لنا هذا المعتقد؟ من أين لنا هذا الإيمان بحياة الشهداء، بهذه المزايا الاستثنائية الباذخة الكريمة الشامخة من رب العزة في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه وصفيه الحبيب الأعظم الأكرم عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وأصحابه وأتباعه؟ أيها الإخوة، وتعلمون الحديث المشهور، وهو حديث طائر ودائر بين الناس، وما أعظمه من حديث، قال فيه مخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله 6 خصال، 6 مزايا، 6 كرامات، 6 خصال يغفر له، وظاهر بالمقارنة مع الحديث الصحيح الأخرى أنه يغفر له كل ذنبه إلا الدين، كما قلنا يغفر له مع أول دفعة، في روايات مع أول دفقة من دمه، مع أول دفعة، ويرى، الله هو الذي يريه، هنا بالبناء المجهول، ويرى مقعده من الجنة، لأنه في حالة الإنسان الطبيعية لا يستطيع أن ينفذ من الشهادة إلى الغيب، لكن الله يقدره على ذلك ويريه. ولذا قال يرى، ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حين سئل عن فتنة الشهداء في قبورهم، أجاب عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة. انتهى. لا يوجد برهان ولا دليل ولا مصداق أعظم على ثبات الإيمان ورسوخ اليقين وصدق المعتقد من أن يقاتل المرء في سبيل الله طالبا لقاء الله أو النصر، إحدى الحسنيين، أعظم برهان، أعظم دليل. كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويجار من فتنة، أو قال من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر يوم القيامة، وهم من فزع يومئذ آمنون، ويأمن الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، ويلبس تاج الوقار، تاج الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ياقوتة في هذا التاج خير من كل الدنيا وما في هذه الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، ويشفع في 70 من أقاربه. عطايا جزيلة ومواهب كريمة أيها الإخوة، عطايا جزيلة ومواهب كريمة. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه في صحيح البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يدخل الجنة ثم يود أن يعود إلى الدنيا على ما له فيها، يعني لو أنه يعود إلى الدنيا وله كل ما في الأرض لا يود، لا يود. ما من أحد يدخل الجنة ثم يود، يعني بمعنى ثم يود أن يعود إلى الدنيا وله ما فيها، إلا الشهيد يود أن يعود إلى الدنيا فيقاتل فيقتل في سبيل الله 10 مرات، يقاتل فيقتل ثم يحيى ثم يقاتل فيقتل 10 مرات أيها الإخوة. بعضنا لضعف يقينه أو عدم حتى معرفته، عدم معرفته بهذه الخصائص والمزايا العظيمة والمواهب الجزيلة، يشفق على الشهيد الذي ضرب بصاروخ، ضربه الصهاينة بصاروخ فتفتت. أشفق على نفسك يا مسكين، أنت لا تشفق علي. هو مع أول دفعة كما قلنا انتهى، انتهى كل البلاء، انتهى كل العناء، انتهى كل الذل، انتهى كل الخوف، صار في أمان الله، في حرز الله، في كرامة الله، في جوار الله تبارك وتعالى. أشفق على نفسك، أنت تشفق عليه؟ نحن والله خليقون بأن نشفق على أنفسنا وليس على هؤلاء الأماجد الشهداء الأبطال. ويكفي أن نقول الشهداء فقط، الشهادة أعظم من أي تعبير آخر. كلمة بطولة لا تساوي شيئا، كلمة مجد لا تساوي شيئا، إنها كلمة الشهادة، أعظم وسام أيها الإخوة بعد النبوة والصديقية، الشهادة. ولذلك أيها الإخوة، قال العلامة ابن بطال كما نقل عنه الحافظ في الفتح، قال: هذا الحديث أجل ما ورد في فضل الشهادة. لو سألك سائل ما هو أعظم حديث ورد في فضل الشهادة والترغيب فيها، فقل هذا الحديث عن أنس في صحيح البخاري فقط: من أهل الجنة الشهداء يودون لو عادوا إلى الدنيا ليقاتلوا في سبيل الله، ليقاتلوا فيقتلوا ثم يحيون، وهكذا 10 مرات وليس مرة واحدة. يقول مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مخرج في الصحيح: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لولا أني أعلم أن من المؤمنين رجالا لا تطيب نفوسهم بأن يتخلفوا عني صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ما أعظم شفقته، ما أكمل رحمته بأمته وعلى أمته. النبي هذا هو السبب الذي منعه أن يخرج في كل غزية. لماذا؟ لأن بعض المسلمين ليس معه سلاح، ليس معه ركوبة، ليس معه دابة، ولذلك سيتخلف مضطرا. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا أجد ما أحملهم عليه، كما في سورة براءة التوبة: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النبي رأفة بهؤلاء، لا يريد أن يشق عليهم. ماذا فعل؟ لولا هذا السبب ماذا يكون حاله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما تركت سرية تغدو في سبيل الله إلا خرجت فيها، والذي نفسي بيده صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، والذي نفسي بيده لو أدبت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. لأنه يعلم ما هي الشهادة وما هو معنى أن تموت في سبيل الله، في سبيل دينك، في سبيل المبدأ والعقيدة، في سبيل الأمة. أعظم من ذلك أيها الإخوة، اسمعوا إلى هذا الحديث الجليل الخطير القدر والعظيم المكانة، أخرجه الترمذي في جامعه في سننه، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريين رضي الله عنهما وأرضاهما، عن جابر وعن أبيه رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا منكسر النفس، أي منكسر الخاطر، يبدو علي الحزن، يبدو علي الحزن وانكسار الخاطر، فقال لي: يا جابر ما لي أراك منكسر الخاطر؟ فقلت: يا رسول الله، توفي أبي يوم أحد، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الشهيد الجليل، توفي أبي يوم أحد وترك عيالا ودينا، وأنت تعلم. والقصة أيها الإخوة كما هي في أطراف الصحيح، خرجها البخاري مقطعة فلها أطراف كثيرة في الصحيح، القصة أن عبد الله هذا الشهيد الجليل المجاهد رضي الله عنه وأرضاه عن ابنه حين توفي كان قد ترك دينا كبيرا، وأما تركته ما تركه لابنه جابر من تركة فكان مجرد حائط من نخيل، بستان محوط، ولذلك يقال له إيش الحائط، لأنه له سور، لأن له سورا يحميه، ترك حائطا من نخيل، غلة هذا الحائط سنين لا تفي بدين الغرماء، بدين أصحاب الدين يعني. فهذه طبعا يعني إيه معاناة كبيرة وتبعة كبيرة إيه في عنق جابر ابنه، وله أخوات كما تعلمون في قصة جابر الصحيحة أيضا كثيرات. المهم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا أبشرك؟ وهذا من الأسلوب الحكيم كما في علم البيان، لم يتكلم، يقول بعضهم كلام النبي لا يلاقي كلام جابر، جابر يتحدث عن عيال والدين والنبي يحدثه بكرامة أبيه عند الله كشهيد، هذا من الأسلوب الحكيم، هذا من الأسلوب الحكيم. يسألونك عن الأهلة، يعني كيف يصير البدر هلالا وإلى آخره ويدخل في المحاق مرة أخرى، قل: هي مواقيت للناس والحج، أحرى بكم أن تسألوا عن هذا وليس عن هذه القضية العلمية الفلكية التي لا تتسع لها عقولكم في ذلكم الحين. هذا الأسلوب الحكيم في علم البيان. النبي أجابه على طرز الأسلوب الحكيم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك يا جابر؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى لم يكلم أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه قد لقي أباك فكلمه كفاحا، كلمه كفاحا من غير حجاب، وقال له: تمنى علي يا عبد الله أعطك، تمنى علي يا عبد الله أعطك. فقال أبوك: يا جابر أسألك يا رب العزة أن تعيدني إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك ثم أقتل فيك. فأجابه رب العزة والجلال: لا إله إلا هو، إنه سبق القول مني أنهم لا يرجعون، إنهم لا يرجعون. هذه قضية محسومة، ما في عودة إلى الدنيا، لكن لقيه كفاحا وكلمه كفاحا. وبي في هذا المقام الكريم أن أذكر أطراف هذه القصة العجيبة والجليلة، ويعلم من أعلام النبوة وفيها كرامة ظاهرة لمولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، لما جاء الغرماء يستوفون جابرا ديونهم، يتقاضونه ديونهم وليس مع جابر شيء، سألهم أن يتلطفوا به وأن يقسطوا الديون، أن ينجموها على سنين، ليس عنده ما يقضي وما يكفي، فأبوا. فاستشفع إليهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم رجل يهودي والعياذ بالله، فأبوا أيضا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم هذا من الغرماء ومن أحوالهم أو من حالهم، ماذا قال لجابر؟ قاله: يا جابر، صنف تمرك صنوفا، العجوة على حدة، وعذق بن زيد على حدة، فإذا فرغت من ذلك فأخبرني وأرسل إلي. ففعل جابر، صنف هذا التمر القليل من هذا الحائط أصنافا، العجو على حدة وعذق ابن زيد على حدة وهكذا، وأرسل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقدم عليه الصلاة والسلام وجعل يدور يمشي بين هذه الأكوام، بين هذه الأكوام ويدعو، يدعو الله تبارك وتعالى. ثم جاء إلى كوم في وسطها فجلس عليه عليه الصلاة والسلام وقال له: يا جابر قم فكلهم، كل الغرماء، أعط كل واحد الذي يطلبه. فجعل جابر يكيل ويوفي الغرماء حقوقهم وديونهم، يكيل لهذا ولهذا ولذاك ولذلكم، حتى أوفاهم جميعا. يقول جابر: والله كأن تملي لم يمس، ظل كله هو كما هو، لم ينقص منه شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين، ما غفل عن ذكره الغافلون وما ذكره الذاكرون إلى أبد الآبدين. قال له: يا جابر أخبر أبا بكر وعمر، أخبر أبا بكر وعمر. فأخبرهما فأتيا فقال: قد علمنا، إذ صنع رسول الله ما صنع أن سيكون ذلك. نحن على يقين مطلق أنه مدام أتى بنفسه ببركته بحضرته القدسية العلوية النورانية، جاء ودعا وجلس، كنا موقنين أن سيكون ذلك. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله إنك لرسول الله، إنك لرسول الله، والله إنك لرسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. قصة عجيبة وغريبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصطفينا شهداء، وأن نموت في سبيله وفي سبيل رفعة دينه ورفعة رايته، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، مقبلين غير مدبرين، صابرين محتسبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، الشرط الثاني من هذه الخطبة هو: ما هو السر الكامن في الشهادة وفي الاستشهاد حتى تكون لها مجموع، أو حتى يكون لها مجموع هذه المزايا وهذه الخصال وهذه الكرامات غير العادية الاستثنائية من كل وجه؟ من هو الشهيد وكيف يكون شهيدا؟ هل الشهيد كما قر في أذهاننا ونحن يطيب لنا في الأغلب أن نصور الشهادة ضمن هذا المنطق، ضمن هذه الرؤية؟ الشهيد إنسان راغب فيما عند الله، يعيش ببدنه بين الناس في دنيا الناس، وبقلبه بروحه بنفسه في الملأ الأعلى، إنه معلق جدا. وربما نسمع هذا من الشباب الصغار الأغرار، يريد أن يموت شهيدا ليدخل الجنة ويتزوج من 72 من حور العين، فهو لا يفتأ يردد: أنا لا أرغب في الحور الطين، أنا أرغب في الحور العين فقط. هل هو هذا الباعث على الشهادة؟ كلا، بلا شك هذا أيضا من البواعث، وباعث محمود لا نستطيع أن نقول فيه إلا الخير، ولكن الشهادة أعظم من ذلك. فلسفة الشهادة أكبر وأبعد أيها الإخوة، أوسع مدى من هذا المدى بكثير جدا. أنا الذي أفهمه أن الشهادة أيها الإخوة وأن الشهيد هو أرغب الناس في الحياة، أكثر الناس تقديسا أيها الإخوة للحياة هو الشهيد، وليس الجبان القاعد المخذول المخذل أبدا. الشهيد هو أعلم الناس بكرامة الحياة وقدسية الحياة وقدر الحياة. لكن أي حياة؟ أعني حياة الاستخفاء، حياة الذل، حياة التطامن، حياة الخسف والهون؟ كلا، إن الحياة بالمعنى الذي يريده الله تبارك وتعالى لهذه الحياة، حياة المبدأ والاعتقاد الحق، حياة العز والشرف والإباء والشمم، هذه الحياة. وحين يرى الشهيد أو حين يرى البطل الذي عما قليل سيصبح شهيدا ويرتقي ذرى العلا والمجد، حين يرى أن الحياة المعيشة أن الحياة العينية الواقعية التي يحياها هو وتحياها أمته لا تتصف بهذه المعاني، تتصف بأضدادها. الحقوق مهدرة، الأعراض تنتهك، الحرمات تستباح، الحريات تعتقل، والباطل لا يتناهى عنه، والحق لا يعمل به. حينئذ يبغض الله إلى نفسه هذه الحياة، تضيق عليه ويراها زنزانة صغيرة قميئة حقيرة، فيبغي الحياة من طريق الموت. ولذلك هو لا يريد أن يموت، كلا، هو يريد أن يحيا. ولا حياة بالمعنى الذي يريده إلا من سبيل الموت، إلا من طريق الموت. الإنسان قد يموت ميتة طبيعية كما يقال على فراشه، وقد يموت بمرض عضال برح به، وقد يموت مقتولا مظلوما من غير جريرة أو ما ذنب، وقد يموت على خلفية جنائية لأنه قتل آخر فقتل ثأرا أو قصاصا. كل هذه الميتات، كل هذه الميتات أيها الإخوة، لا تثير في نفس واحد منا مشاعر الإجلال والإكبار وما يرغم عن الانحناء، مشاعر التقديس والإعزاز والهيبة والرغبة والرهبة. كلا، قد تثير مشاعر الإشفاق، وأحيانا مشاعر السخط والنقمة على الذي قتل على خلفية جنائية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وإن كان في حد الزنا. ولكن ميتة الشهيد وميتة الشهيد وحدها هي التي تثير هذه المعاني، معاني الإكبار والإعزاز والإجلاء وما يرغم على الانحناء. ولذلك كلمة الشهيد بالذات في الأمة الإسلامية، في واقع وفي تاريخ هذه الأمة، لكلمة الشهيد أيها الإخوة وقع وقدسية وألق ليس لكلمة سواها. أنبياء لا يوجدون الآن، صديقون لا نعرف، بقي أن الله يكرمنا ويكرم الأحاد والأفراد والأفذاذ منا بالشهادة. أنبل ظاهرة وأكرم ظاهرة تتعلق بها العيون وتشعب إليها الأعناق وتهفو إليها القلوب والأرواح، ظاهرة الشهادة أيها الإخوة. إذن الشهيد ليس فقط يطلب الآخرة أو يطلب الجنات والحور، كلا، إنه يطلب الحياة ذاتها. أيها الإخوة، هذا البطل الذي عما قليل سيصير شهيدا قد يكون في نفسه في ذاته وحده عزيزا مرفوعا كريما، لم تستبح له حرمة ولم يضم ولم ينزل بجانبه ظلم، إلا أنه يرى هذه المعاني في أمته فيثور وتتحرك عزيمته وتستفز همته ويبذل دمه رخيصا. من أجل ماذا؟ من أجل الآخرين، من أجل المبدأ المستباح، من أجل الحق المداس، من أجل الكرامة المهانة. فعلا هذا هو البطل وهذا هو الشهيد، هذا هو الرجل. سأعرج هنا على نموذج الشهادة أيها الإخوة كما نراه النموذج وكما يرى العقلاء. الفيلسوف الفرنسي المهتدي روجيه أو رجاء جارودي، نسأل الله أن يختم له بخير خاتمة، هذا الفيلسوف عظيم الاطلاع، فعلا فيلسوف هداه الله بحسن بحثه وصدق نيته وأيضا بعظم عقله، كما قال الرسول لخالد: يا خالد إني كنت أراك رجلا ذا عقل فرجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. من كان له عقل هداه عقله أو هداه الله بعقله إلى الخير والرشد إن شاء الله. هذا الفيلسوف حين تحدث في كتابه الشهير المستقبل للإسلام عن الشهادة قال: جسد الشهادة وكان أنموذجا لها الإمام الحسين ابن علي عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه. قد يقول بعض الناس، وسمعنا بعض الأفاضل وله الحق أن يقول، كل إنسان له وجهة نظره، يقول لما؟ بمعنى الكلام، هو لا يرى أن هناك مزايا خاصة في شهادة الحسين تقتضي الاحتفاء والاحتفال به، والاحتفال بمعنى الاهتمام، أن نركز، أن نقف وقفات متأملة متأنية فاحصة، أن ننظر نظرة مدققة متيقظة في هذه الشهادة ومعتبرة. قال: أبوه قتل شهيدا، وعثمان قتل شهيدا، ومن قبلهما عمر قتل شهيدا، ونحن لا نجادل في هذا، فهؤلاء شهداء وهم أعاظم هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ولكننا لا نزال نرى في شهادة الحسين ما لا نراه في شهادات هؤلاء رضي الله عن الجميع وأرضاهم وقدس الله أرواحهم الكريمة. الحسين نسيج وحده هنا في هذه المسألة يختلف. ولذلك حتى الكاتب المسيحي أنطوان بارا في كتابه الحسين في الفكر المسيحي قال: أنا أعترف أن شهادة الحسين أعظم شهادة على مر التاريخ الإنساني، مسيحي وليس مسلما، وينبغي على المسلمين أن يقدموها كأعظم شهادة للبشرية جمعاء في سبيل المعنى والمبدأ الإنساني السامي المحض. نصراني نصراني. ورسول الله نفسه هو الذي أعطى الحسين هذا الوسام وجعل شهادته بلا ريب أعظم شهادة. أين؟ في الحديث المعروف الذي نردده دائما، حديث الإمام الضياء المقدسي في المختارة والطبراني في معجمه، قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة ورجل، حتى لو كان واحدا منا، فكيف إذا كان هذا الرجل الرجل الحسين ابن علي سيد شباب أهل الجنة، ابن رسول الله، ابن فاطمة وعلي، كيف؟ ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، أعظم شهادة، أعظم من أن تقاتل كافرا في معركة فتقتل وتقتل، كلا. كيف أيها الإخوة؟ هؤلاء الأماجد الذين ذكرناهم قتلوا غيلة أو قتلوا ظلما. سيدنا عمر وعلي رضي الله وأرضاهما قتلا غيلة غدرا. إذن هما لم يختار هذه الميتة، لم يسعيا إليها. الحسين سعى إلى ميتته مئات الكيلومترات، أليس كذلك؟ وليس وحده، ليس وحده، بأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفهم صبيحة وغداة استشهاد الميمون، قال: أما إني لا أعلم على وجه الأرض أهل بيت أصلح ولا أفضل ولا أكرم منكم. سار بهذه النخبة بمعدن النبوة ببقية آل محمد عليهم السلام أجمعين. إذن هو يسير إلى المعركة، يسير إلى النهاية المحتومة واعيا مدركا قد عزم على ذلك وأراد وتشوف وتشوق إليه. هذا غير من يقتل غيلة وهو لا يدري. وأما سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقد قتل ظلما في قصره وهو يقرأ القرآن، وكان عثمان يختم القرآن كل ليلة في ركعة الوتر، قضى عمره صواما قواما وقتلوه وسال دمه الزكي على المصحف وهو يختم كتاب الله. وكان من تعجيب القدر ومن أعظم العبر أن يسيل دمه الزكي الطهور على قوله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لكنه قتل مظلوما، ولم يختر أيضا أن يموت هذه الميتة، ولم يسعى إليها. أيها الإخوة، إذا كان أعظم الشهداء، إذا كان سيد الشهداء من قام لإمام جائر ظالم فأمره ونهاه فقتله، من هو من هؤلاء؟ إنه الحسين فقط. هنا الحسين الذي قال لهم رضي الله عنه وأرضاه وعليه سلام الله، قال: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، أنا من طرز آخر، أنا نفس أبية، أنا روح رحل، روح رحل واستابة تستشرف آفاقا لا تدرونها ولا تعلمونها. وقد قال أيضا مخاطبا أهل بيته والقلة القليلة المستضعفة من أنصاره غداة استشهاده عليه السلام، ماذا قال لهم؟ قال لهم: ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن صادقا في لقاء الله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. لم يعد ينظر، لم يعد يرى في الموت إلا سعادة يتمناها، ولم يعد يرى في البقاء أو الرضا بالبقاء مع الظالمين بين طواغيت الأمة نبذت الكتاب وعصبة الأحزاب ومحتقبي الآثام والأوزار إلا برما. إما أن أعيش بمبدئي وديني، إما أن يكون الولاء لكتاب الله ولنهج محمد، وإما لا، فباطل الأرض أشرف وخير من ظاهرها. ما هذا الذل الذي أنتم فيه؟ هكذا يخاطب أهله وأنصاره، ما هذا الذل؟ ما هذا الرضا بالبقاء بين هؤلاء الطواغيت والظلمة؟ إنه البرم والموت هو السعادة. هكذا كانت الشهادة، هكذا كانت الشهادة. ولذلك عرف كل الأيقاظ وكل المفكرين وكل أصحاب البصيرة أنها أعظم شهادة في التاريخ أيها الإخوة، أحيت الإسلام من جديد. ولذلك أنا أقول لكم: فتشوا الآن، اخدحوا جناد الرأي، انخلوا معلوماتكم، أين هو الشهيد في تاريخ الإسلام الذي تجسد أنموذجا ومثلا للإمام العالم العامل الذي قال للظالم كلا وأنت ظالم وأمره ونهاه وفضح أمره فقتل؟ كنموذج، أين هو كنموذج؟ هناك عشرات العلماء قتلوا على أيدي الظلمة، لكن أريد أنموذجا تتبنى الأمة، تجله كل الأمة، تستروح ذكراه، تستنشق عبيره، إنه الحسين أبو عبد الله. ولذلك لا يمكن أن نقول إن شهادته شهادة عادية، قتل كما قتل غيره، كلا، إنه قتل قتلة خاصة. أحيا بها الدين وحيا بها إلى أبد الآبدين عليه سلام الله. قال للحر ابن يزيد الذي ختم الله له بخاتمة الأبطال الشهداء السعداء، قال له: يا حر، أبي الموت تخوفني؟ مسكين أنت. القضية قضية منطق أيها الإخوة، أقول لكم الحق، القضية قضية منطق. بعض الناس يقول: ولما لا يرى بعضهم في شهادة الحسين هذه المعاني المتميزة أو المنمازة؟ ليس القضية معرفية، أنهم يعرفون ما نعرف وأنهم يقرؤون ما نقرأ، لكنها قضية منطق. لكل إنسان، لكل أحد منا في الحياة منطقه. الشهيد أيها الإخوة، أنا أقر أمامكم بأنني عاجز عن فهم منطقي فهما كاملا. أنا متأكد أن منطق الشهادة لن نفهمه إلا إذا قررنا وبصدق مطلق أن نكون شهداء. إذا خبرنا تجربة الشهادة سنفهم منطق الشهيد. أصعب شيء أن تفهمه منطق الاستشهاد. أيها الدنيوي، أيها الراضي، أيها القانع، أيها المؤمل في هذه الدنيا، أصعب شيء. فالقضية ليست معرفية، إنها قضية منطق من نوع خاص. الشهيد أيها الإخوة تخفف من أثقاله، تحرر من أعبائه فتروحا وشف، أليس كذلك؟ وعلى ورقى وصعد وسعد، ولذلك لديه منطق متفرد جدا. نحن أصحاب الأثقال والأوهاق، نحن أصحاب الأثقال والأوهاق، لا نستطيع أن ندرك ولا أن نصبر أغوار هذا المنطق إطلاقا، إلا إذا درجنا في نفس الطريق. قال لهم أيضا، أو قال الحر: أبي الموت تخوفني؟ لا أم لك، سأمضي، وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وهو مسلم صادق محتسب يعني، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق مجرما، فإن عشت، إن عشت أنا المقاتل الشهير الحي، فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. الله أكبر، هذه هي فلسفة الشهادة الحسينية. كفى بك ذلا أن تعيش، لكنك تعيش في الرغام، في التراب. الرغام هو التراب، تعيش وأنفك في التراب، تعيش ذليلا مكبوتا مقموعا محصورا وأنت لا تدري أو تدري، تدري وترضى. كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. وكما قال شاعرنا المعاصر: سأجعل روحي في كفي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة، يعني فإما تكون حياة، فإما حياة تسر الصديق، وإما مماتا يغيظ العدا. هذا هو بعض منطق الشهادة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإخواننا الصادقين، وأن يرزقنا من قبل ذلك ومن بعده الصدق والإخلاص، شهادة مخلصة في سبيله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم افتح لنا أبواب الخيرات وخذ بأيدينا إلى سبيل الرشاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل الموحدين. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.